الدرس الخمسون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: كتاب الحج. الحج والعمرة فرضان، ولا يجبان في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. والفقهاء أول ما يبدأون، يعني على الغالب يبدأون بالكلام على الصلاة، طبعا الطهارة قبلها لأنها وسيلة للصلاة، ثم الكلام على الزكاة، ثم على الصوم، ثم الحج. والحج معناه في اللغة القصد، أما معناه في الشرع فهو قصد الكعبة للنسك الذي سيأتي بيانه. والعمرة معناها في اللغة الزيارة، ومعناها في الشرع أيضا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه. والأصل في فرض الحج قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أما بالنسبة للعمرة فالأصل في فرضية العمرة قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي ائتوا بهما تامين. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله صلى الله عليه وسلم عليهن صيغة الأمر عليهن، وهي تفيد الفرضية، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت. فقوله على الناس للفرضية بالاتفاق. فالحج أيضا يعتبر من الشرائع القديمة، يعني حج آدم عليه السلام، حج وغيره من الأنبياء، وفرض الحج في السنة السادسة من الهجرة، هذا هو القول المشهور. في قول أن في السنة الخامسة، لكن الصحيح المشهور أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة من الهجرة. فقال: الحج والعمرة فرضان. الحج والعمرة فرضان للأدلة المتقدمة. ولا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، يعني لا يجبان بأصل الشرع، بأصل الشرع لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة وعمرة واحدة بالشرع، يعني بأصل الشرع. ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا. وقوله إلا أن ينذرا، أي إلا أن ينذر الشخص كلا منهما أي الحج أو العمرة ينذرهما مجتمعين أو منفردين فيجبان حينئذ بحسب ذلك النذر إما مرة أو أكثر، لأن هذا الوجوب عارض وليس بأصل الشرع، بأصل الشرع لا يجبان إلا مرة واحدة. نعم. قال: وإنما يلزمان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، ويصح حج العبد وغير المستطيع، ولا يصح من الكافر وغير المميز استقلالا. نعم. وإنما يلزمان، في نسخة يلزمان كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، وفي نسخة يلزمان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، ومعناهما واحد، فلا يجب الحج والعمرة على كافر أصلي، يعني لا يجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، لا يخاطب بأدائهما في الدنيا لعدم أهليته للعبادة، فلو أسلم وهو معسر وقد كان استطاع كان مستطيعا حال الكفر فلا يجب عليه، يعني استطاعته في حال الكفر لا تعتبر. وكذلك لا يجبان على الصبي والمجنون، يعني نقول مسلما يخرج به الكافر، بالغا يخرج به الصبي، عاقلا يخرج به المجنون، فلا يجب الحج والعمرة على الصبي ولا على المجنون لعدم تكليفهما. وقوله أيضا حر مستطيع يخرج به من فيه رق، من فيه رق يعني العبد لا يجب عليه الحج، لكن يصح الحج من العبد بخلاف الكافر. الكافر عندما نقول يلزمان مسلما هذا الشرط صحة وشرط وجوب، شرط صحة وشرط وجوب، أما بالنسبة للبلوغ والعقل والحرية فهذا شرط وجوب لا شرط صحة، فالعبد لا يجب عليه الحج لكن يصح منه، لو حج العبد يصح حجه، وكذلك غير المستطيع، هو إذا المستطيع يخرج به غير المستطيع لا يجب عليه الحج، فهذا شرط للوجوب وليس للصحة، فلو تكلف غير المستطيع وتحمل المشقة وحج فإن حجه يصح ويقع عن فريضة الإسلام لأنه مكلف لكن ليس بواجب عليه وقد تكلف ذلك. ولا يصح من الكافر، إذا الإسلام شرط صحة وشرط وجوب، فلا يصح النسك حجا كان أو عمرة من الكافر لعدم أهليته للعبادة لأن شرط صحتها الإسلام، وكذلك من أركانه الإحرام مع النية وهي لا تصح من غير المسلم، فإذا حج الكافر حال الكفر ثم أسلم واستطاع الحج وجب عليه أن يحج لأن حجه في حال الكفر غير صحيح ولا يعتبر. ولا يصح من الكافر وغير المميز استقلالا، غير المميز يعني الصبي، غير المميز لا يصح منه الحج استقلالا، يعني يستقل بنفسه بالإحرام بأن يحرم بنفسه ويأتي بالمناسك، فلا تصح منه لأن شرط صحة العبادة التمييز، وهنا الصبي غير المميز يعني ليس بأهل ولا تعتبر نيته. نعم. قال: فإن أحرم الصبي المميز بإذن الولي، أو أحرم الولي عن المجنون أو الطفل الذي لا يميز جاز، ويكلفه الولي ما يقدر عليه، فيغسله ويجرده عن المخيط، ويلبسه ثياب الإحرام، ويجنبه المحظور كالطيب ونحوه، ويحضره المشاهد، ويفعل عنه ما لا يمكن منه كالإحرام وركعتي الطواف والرمي. نعم. فإن أحرم الصبي المميز بإذن الولي، يعني غير المميز لا يصح أن يحرم بنفسه، أما المميز يصح أن يحرم بنفسه لكن بإذن وليه، بإذن الولي الذي له حق التصرف في ماله، وهو الأب أو الجد أو الوصي عنهما. فإن أحرم بإذن الولي أو أحرم الولي عن المجنون أو عن الطفل الذي لا يميز جاز، يعني الطفل الذي لا يميز يجوز أن يحرم عنه الولي، أما المميز يجوز أن يحرم بنفسه لكن بإذن وليه، غير المميز يحرم عنه، يجوز أن يحرم عنه الولي، يعني يقول جعلته محرما. وكذلك المجنون يجوز أن يحرم عنه الولي. ومما يدل على صحة حج الصبي المميز ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، جمع هي مزدلفة سميت الاجتماع بذلك، الاجتماع الحجيج فيها ليلة النحر. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان حاجا وهو صغير، يعني في حجة الوداع. وعن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني هذا سن التمييز. أما الدليل على صحة الإحرام عن غير المميز ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. إذن هذا في غير المميز، والمجنون قيس على الصبي غير المميز بجامع أن كلا منهما لا يعقل. ويكلفه الولي ما يقدر عليه، يكلفه يعني يكلف الصبي المميز، يكلفه الولي فعل ما يقدر عليه من الأعمال، من الأعمال، فيغسله يعني يأمره بالغسل إن كان يمكنه فعله، وإلا يغسله الولي، وذلك عند إرادة الإحرام. ويجرده، طبعا هذا على سبيل الندب، ويجرده عن المخيط، عن المخيط، ويطيبه كذلك عند إرادة الإحرام، كل هذا على سبيل الندب. ويلبسه ثياب الإحرام، يلبسه ثياب الإحرام يعني الرداء والإزار، ثم يأذن له في الإحرام، يأذن له في الإحرام، هذا إن كان مميزا يحرم بإذن الولي، أو إن كان غير مميز يحرم عنه، يحرم عنه الولي، فيقول جعلته محرما، هكذا تكون النية. وبعد الإحرام يجنبه المحظور، بعد الإحرام يجنبه المحظور الذي يمتنع على المحرم من لبس المخيط مثلا، وتقليم الظفر وحلق الشعر وغير ذلك من محظورات الإحرام، كالطيب ونحوه. ويحضره المشاهد، يعني المشاهد التي يجب الحضور فيها مثل وقوف عرفة، مبيت مزدلفة، مبيت منى، نعم يحضره المشاهد، حتى ما يستحب مثل ليلة يوم التروية الذهاب إلى منى قبل عرفات، هنا يستحب أن يأخذه إلى هذا المكان. ويفعل عنه ما لا يمكن منه، الولي يفعل عن الصبي غير المميز ما لا يمكن منه، كالإحرام يعني نية الإحرام، فإن الولي يحرم عنه يعني عن غير المميز، وركعتي الطواف يعني يصليهما عنه، يصليهما عنه يعني بعد الطواف. وكذلك الرمي، الرمي يعني رمي الجمرات، رمي الجمرات إن كان لا يستطيع، المميز إذا كان يستطيع يرمي بنفسه، إن كان لا يستطيع يرمي عنه الولي. فالصلاة لا تصح، ركعتي الطواف لا تصح من غير المميز، يعني لا يصح أن يصليهما، لأن وكذلك الإحرام لا يصح من غير المميز، لأن الإحرام والصلاة يحتاجان إلى نية، ونية غير المميز غير معتبرة، ليس هو أهلا للنية. وجاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، يعني الرمي عندما لا يتمكن الصبي منه يرمي عنه الولي. أما الصبي المميز فيصلي ركعتي الإحرام، يصليهما بنفسه لأن الصلاة تصح منه، ولا يصليهما عنه الولي لأن الصلاة لا تقبل النيابة، إلا هنا يعني ركعتي الطواف، لأن سنة الطواف تابعة للطواف، فيصليهما الولي عن غير المميز. طبعا قوله نلبي عن النساء يعني يرفعون أصواتهم بالتلبية، لأن المرأة لا ترفع صوتها بحضور الرجال الأجانب. نعم. قال: والمستطيع اثنان، مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره، أما الأول فهو أن يكون صحيحا واجدا للزاد والماء بثمن مثله في المواضع التي جرت العادة بكونه فيها، وراحلة تصلح لمثله إن كان من مكة على مسافة القصر وإن أطاق المشي، وكذا دونها إن لم يطقه، ومحمل إن شق عليه ركوب القتب، وشريك يعادله. نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الاستطاعة، ومن هو المستطيع، فقال: والمستطيع اثنان، يعني نوعان، مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره. أما الأول يعني المستطيع بنفسه فهو أن يكون صحيحا، صحيحا يعني صحيح البدن ليس فيه علة أو عاهة، وكذلك قوي يعني يستطيع الركوب والثبات على المركوب من غير ضرر شديد، أن يكون صحيحا واجدا للزاد، واجدا للزاد يعني الطعام، وكذلك واجدا للماء بثمن مثله في المواضع التي جرت العادة بكونه فيها، يعني أن يوجد في الطريق، يعني في الأماكن والمنازل التي يعني تكون في الطريق يكون هناك ماء لأن الإنسان يحتاج إليه، وكذلك راحلة تصلح لمثله، راحلة يعني الدابة، ومثلها الآن يعني السيارة أو الطائرة، إن كان من مكة على مسافة القصر، يعني هذه يعني اشتراط التمكن من الراحلة إن كان بعيدا يعني من مكة مسافة القصر فأكثر، واشترط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة لتفسير السبيل في الآية بهما، كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، إن كان من مكة على مسافة القصر، يعني اشتراط الراحلة إن كان الشخص بعيدا عن مكة مسافة القصر فأكثر، يعني 80 كيلو فأكثر، وإن أطاق المشي، يعني هذا شرط للوجوب، شرط للوجوب، حتى لو كان مطيقا للمشي يشترط للوجوب يعني استطاعته من الراحلة، حتى لو كان يعني يستطيع المشي، لأنه قد يعجز، لأنه قد يكون قادرا على المشي فيعجز عن المشي فينقطع، وكذا دونها إن لم يطقه، وكذا يعني تشترط الراحلة، طبعا الشرط هذا للوجوب، إن كانت المسافة دون مسافة القصر، دون مسافة القصر، وإن كان لا يطيق المشي، إن كان لا يطيق المشي، أما إن كان يطيق المشي وكان دون مسافة القصر فهنا يشترط يجب عليه أن يمشي، وكذلك يشترط يعني المحمل أو المحمل إن شق عليه ركوب القتب، يعني هذا القتب الخشب الذي يوضع على الراحلة أو على البعير، إن كان يصعب عليه أن يركب هنا يشترط أيضا وجود المحمل وشريك يعادله، لأن المحمل يحتاج إلى اثنين حتى لا يميل، واحد يعني في الشق هذا والآخر في الشق الآخر حتى يعني يتعادل الحمل ولا يسقط. نعم. قال: يشترط ذلك كله ذاهبا وراجعا. طبعا هنا يعني هذه الأشياء الآن الناس لا يذهبون على الدابة والمحمل، لكن نقول المدار هنا على الإمكان من الركوب في السيارة أو في الطائرة مثلا، تمكنه وقدرته على الركوب. أما الآن لا، يعني لا يركب الناس الدواب ويذهبون للحج عليها كما كان في السابق. ويشترط ذلك كله ذاهبا وراجعا، يعني في الذهاب والإياب، في الذهاب والرجوع، يعني وجود الزاد والراحلة وما بعده يشترط في الذهاب وفي الإياب أو في الرجوع. نعم. قال: وأن يكون ذلك فاضلا عن نفقة عياله وكسوتهم ذهابا وإيابا، وعن مسكن يناسبه وخادم يليق به لمنصب أو عجز، وعن دين ولو مؤجلا. نعم. ويشترط أيضا أن يكون ذلك فاضلا عن نفقة عياله وعن كسوتهم ذهابا وإيابا، يعني مدة غيابه في ذهابه ورجوعه حتى يعني لا يضيع إذا تركهم بغير نفقة. وكذلك يشترط أن يكون فاضلا عن مسكن يناسبه وخادم يليق به لمنصب أو عجز، لمنصب يعني هو ممن يخدم ولا يقوم بخدمة نفسه، أو لعجز هو عاجز عن خدمة نفسه فيحتاج إلى خادم يخدمه. وكذلك يشترط أن يكون فاضلا عن دين ولو مؤجلا، حتى لو لم يكن الدين حالا وإنما كان مؤجلا يشترط أيضا أن يكون ذلك فاضلا عن هذا الدين، لأن الدين المؤجل قد يحل وليس عنده وفاء له، ووفاء الدين مقدم على النسك، حتى لو رضي صاحب الدين، يعني لو رضي بالتأجيل أو يعني أذن له بالذهاب للحج أو تأخير الدين إلى ما بعد الحج لا يلزمه الحج بلا خلاف. نعم. قال: وأن يجد طريقا آمنا يأمن فيها على نفسه وماله من سبع وعدو ولو كافرا أو رصديا، يريد مالا وإن قل. نعم. ويشترط أيضا أن يجد طريقا آمنا يأمن فيها على نفسه وماله من سبع وعدو، يعني يشترط أيضا أمن الطريق، يعني هذا شرط للوجوب حتى يجب عليه الحج. يأمن فيها أي في هذه الطريق على نفسه وماله، يأمن على نفسه ويأمن على ماله من النهب أو السلب أو الضياع، من سبع، طبعا سبع يعني هذا الأمن على النفس، والعدو الأمن على المال، ولو كافرا أو رصديا، رصديا أو رصديا بسكون الصاد. الرصدي أو الرصدي هو الذي يرقب الذين يمرون في الطريق ليعترضهم ويأخذ مالهم، أو رصديا يريد مالا وإن قل، وإن كان المال الذي يريده ذلك الرصدي أو العدو وإن كان هذا المال قليلا، بل قالوا يكره بذل المال للرصد وللعدو قبل الإحرام، قبل أن يحرم يكره له أن يدفع المال للعدو أو للرصد مقابل أن يعني يأذن له في المرور، لأن فيه إعانة وحثا على التعرض للناس. نعم. قال: وإن لم يجد طريقا إلا في البحر لزمه إن غلبت السلامة، إن غلبت السلامة وإلا فلا. نعم. إذن حتى ركوب البحر يجب في حال غلبة السلامة، فلم يجد طريقا في البر مثلا إلا في البحر لزمه يعني ركوب البحر إن غلبت السلامة، وإلا فلا يعني إن لم تغلب السلامة بأن يعني ظن الهلاك أو غلب أنه يهلك فلا يلزمه الحج في هذه الحالة. نعم. قال: والمرأة في كل ذلك كالرجل، وتزيد بأن يكون معها من تأمن معه على نفسها من زوج أو محرم أو نسوة ثقات، وإن لم يكن مع أحد منهن محرم. نعم. والمرأة في كل ذلك يعني في شروط الوجوب والاستطاعة كالرجل، مثل الرجل على حد سواء، وتزيد عليه المرأة بأن يكون معها من تأمن معه على نفسها من زوج أو محرم. يشترط أيضا للوجوب عليها أن يكون معها زوج أو محرم تسافر معه، محرم من محارمها من نسب أو رضاع أو مصاهرة، المهم أن يكون محرما، وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وفي رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه: ليس معها زوجها أو ذو محرم. وفي رواية عنه أيضا: إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها أو نسوة ثقات. نسوة ثقات يعني اثنتين فأكثر، اثنتين فأكثر، هذا لشرط للوجوب، للوجوب. وإن لم يكن مع أحد منهن محرم، يعني لا يشترط وجود محرم مع إحدى هذه النساء الثقات، لأن النساء يعني في حال اجتماعهن وهن ثقات تنقطع عنهن أطماع الأجانب لكثرتهن. هذا بالنسبة للوجوب يعني اشتراط النسوة الثقات. أما بالنسبة للجواز تكفي امرأة واحدة، لا يشترط يعني عدد من النساء، حتى لو كانت امرأة واحدة يجوز لها أن تخرج معها، بل يجوز لها أن تخرج وحدها، يجوز من حيث الجواز يجوز لها أن تخرج وحدها إن أمنت يعني على نفسها، يجوز لها، لا يجب عليها لكن يجوز لها أن تخرج حتى لو كانت وحدها إن أمنت على نفسها، وهذا خاص بحج الفرض، خاص لحج الفريضة وعمرة الفريضة، أما لغيرهما فلا يجوز لها أن تسافر مع يعني من غير محرم أو زوج، ولا أن تسافر حتى مع النساء بالنسبة لحج النفل. نعم. قال: فمتى وجدت هذه الشروط ولم يدرك زمنا يمكنه فيه الحج على العادة لم يلزمه، وإن أدرك ذلك لزمه. نعم. فمتى وجدت هذه الشروط يعني شروط الوجوب ولم يدرك زمنا يمكنه فيه الحج على العادة لم يلزمه، يعني توفرت عنده شروط الاستطاعة وشروط الوجوب لكن هو ما أدرك الزمن الكافي للذهاب للحج، فلا يلزمه الحج يعني هذه السنة أو هذا العام الذي يعني لا يتمكن من الوصول وإتمام المناسك. وإن أدرك ذلك لزمه، يعني توفرت عنده شروط الاستطاعة والوجوب وأدرك زمنا يسع السير إلى مكة بحسب العادة ويتمكن من إتمام مناسكه، فهنا يلزمه يعني صار مطالبا به وتعلق بذمته. نعم. قال: ويندب المبادرة به وله التأخير، لكن لو مات بعد التمكن قبل فعله مات عاصيا ووجب قضاؤه من تركته. نعم. ويندب المبادرة به أي بالنسك، يعني متى ما تمكن واستطاع أداء النسك يندب له أن يبادر، يندب له أن يبادر يعني لا يؤخره عن سنة الإمكان، وذلك مبادرة إلى براءة ذمته ومسارعة إلى الطاعات كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. فتندب المبادرة به وله التأخير، يعني هو وجوبه على التراخي وليس على الفور، وجوب الحج على التراخي وليس على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج يعني بعد فرض الحج إلا بعد سنوات، فالحج يعني فرض كما تقدم في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة من الهجرة، فهذا يدل على أنه على التأخير وليس على الفور، فيجوز له التأخير لكن بشرط العزم على الفعل في المستقبل، يعني يعزم على فعله في المستقبل، ويشترط أيضا أن لا يتضيق بنذر أو قضاء، القضاء يشترط على الفور، وكذلك يشترط أن لا يتضيق أيضا بخوف عضب، يعني هو الآن مستطيع صحيا بدنيا قادر، يخشى يعني لو لم يحج أنه مثلا يكون معضوبا غير قادر على الحج، وكذلك يخشى أيضا أن كان عنده مال يخشى تلف هذا المال أو زوال هذا المال. لكن لو مات بعد التمكن، يعني هذا المستطيع مات بعد التمكن قبل فعل النسك، مات عاصيا لأنه فرط بالتأخير، لأن جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة. وقد جاء في التنفير من هذا على سبيل المبالغة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيموت عاصيا ووجب قضاؤه من تركته، يجب أن يقضى هذا الحج، يعني يحج عنه بعد موته من تركته، يعني النفقة، نفقة الحج يعني الذي يقوم بالحج عنه تكون من تركة هذا الميت. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. نعم. قال: وأما المستطيع بغيره فهو من لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر وله مال، أو من يطيعه ولو أجنبيا فيلزمه أن يستأجر بماله أو يأذن للمستطيع في الحج عنه، ويجوز أن يحج عنه تطوعا أيضا. هنا هذا النوع الثاني من أنواع الاستطاعة، قال مستطيع نوعان: مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره. فبعدما انتهى من الكلام على المستطيع بنفسه قال: وأما المستطيع بغيره فهو من لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر، يعني هو لا يثبت على الراحلة، لا يتمكن من الركوب. طبعا الراحلة قلنا الدابة، ومثلها الآن الطائرة، السيارة، لا يتمكن من الركوب، يعني تلحقه مشقة شديدة في ذلك، لا يشترط يعني العجز الكلي، ربما يستطيع لكن مع المشقة والضرر الشديد، لزمانة يعني مرض مزمن دائم لا يرجى برؤه منه، أو كبر يعني كبير في السن لا يستطيع الركوب، وله مال، عنده مال يعني يستطيع أن يستأجر من يقوم بالحج عنه، أو من يطيعه ولو أجنبيا، يعني هو ليس عنده مال لكن عنده من يعني يطيعه لو أمره بالحج ولو أجنبيا، حتى لو كان هذا ليس يعني من أبنائه مثلا، فيلزمه أن يستأجر بماله، يلزمه أن يستأجر بماله، يعني هذا المستطيع عنده مال يستأجر بماله من يحج أو يعتمر عنه، هذا يسمى المعضوب، يعني الذي عنده مال ولا يتمكن بالقيام بنفسه بأداء الحج أو العمرة يسمى معضوبا، من العضب وهو القطع، كأنه يعني قطع عن كمال الحركة. أو يأذن للمطيع في الحج عنه، يعني يأذن للمطيع الذي يطيعه لو أمره بالحج عنه يأذن له بذلك، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. وطبعا والعمرة مثل الحج. ويجوز أن يحج عنه تطوعا أيضا، أو أن يحج عنه تطوعا، يعني يجوز أن يحج عن المعضوب أن يحج عنه تطوعا، يعني نفلا، حج نفل أو عمرة نفل، لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها تجوز في نفلها. ويستأنس أيضا لهذا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحج عن أبي؟ قال: نعم، حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. وهنا بالنسبة للإجارة أو الاستئجار في وضع المعضوب، يعني كيف يستأجر في المعضوب أو في الاستئجار عن الميت للحج عن الميت، أيضا هنا الاستئجار أو الإجارة نوعان أو ضربان، أحدهما إجارة عين. إجارة عين يقول: استأجرتك عني، يعني لتحج عني، استأجرتك لتحج عني أو لتحج عن ميتي مثلا هذه السنة، هذه إجارة العين. والضرب الثاني أو النوع الثاني إجارة الذمة، يقول: ألزمت ذمتك أن تحج عني، هذا بالنسبة للمعضوب، أو لتحج عن ميتي، هاي تسمى إجارة ذمة. طبعا عندما تكون الإجارة إجارة عين، هنا يشترط على الأجير أو المستأجر أن يقوم بالحج بنفسه. أما إذا كانت إجارة ذمة فلا يشترط أن يقوم بنفسه، بل له أن يحصل له حج بغيره، له أن يحصل له من يحج عنه، هذه إجارة الذمة. نعم. قال: ولا يجوز لمن عليه فرض الإسلام أن يحج عن غيره، ولا أن يتنفل، ولا أن يحج نذرا ولا قضاء، فيحج أولا الفرض وبعده القضاء إن كان عليه، وبعده النذر إن كان، وبعده النفل أو النيابة. فإن غير هذا الترتيب فنوى التطوع أو النذر مثلا وعليه فرض الإسلام لغت نيته ووقع عن حجة الإسلام وقس عليه. نعم. هنا شرع المصنف في بيان من يجوز أن يكون نائبا في الحج أو العمرة، فقال: ولا يجوز لمن عليه فرض الإسلام أن يحج عن غيره. لا يجوز ولا يصح، لا يجوز ولا يصح لمن عليه فرض الإسلام أن يحج عن غيره، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإن أحرم عن غيره، وهو يعني ممن يجزئه الحج لو فعله وأتى به ولو كان غير مستطيع، فحج عن غيره قبل أن يحج لنفسه، ينعقد الحج لنفسه لا ينعقد للمحجوج عنه، ينعقد عن نفسه. ولا أن يتنفل، لا يجوز له أيضا أن يحج عن غيره، ولا يجوز له أن يعني يحج نفلا، بل حتى لو نوى النفل يقع عن حجة الإسلام، حتى لو نوى النفل يقع عن حجة الإسلام تقديما للفرض على النفل، يعني سواء في ذلك الحج والعمرة. ولا أن يحج نذرا ولا قضاء، يعني قبل أن يحج حجة الإسلام لا يجوز له أن يحج نذرا ولا قضاء، فلو نواهما وقع عن حجة الإسلام لأن فرضه أقوى فيقدم عليهما. طبعا نقول: كيف هو لم يحج حجة الإسلام وعليه قضاء؟ هذا يعني يتصور في حال إفساد الحج، يعني هو ذهب ليحج حجة الإسلام فأفسدها مثلا بالجماع، فهنا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. لكن هنا عندما يريد القضاء يقضيه بعدما يحج حجة الإسلام، يحج حجة الإسلام ثم يحج عن القضاء. وكذلك بالنسبة للنذر، مثل يقول لله علي أن أحج في سنة كذا بعد تمكني من الحج، فيحج أولا الفرض، يحج يعني حجة الإسلام، وبعده القضاء، حج القضاء إن كان عليه، وبعده النذر إن كان عليه، وبعده النفل أو النيابة بعد ذلك. يعني بالنسبة للنفل أو النيابة يخير بينهما. فإن غير هذا الترتيب فنوى التطوع، يعني نوى حج التطوع أو نوى النذر مثلا وعليه فرض الإسلام، يعني حجة الإسلام، لغت نيته، هذه النية تلغى ووقع عن حجة الإسلام، هذه النية تلغى ويقع الحج عن حجة الإسلام. وقس عليه يعني تقديم الأقوى فالأقوى، يعني فإذا نوى النذر وعليه قضاء، هو نوى أن يحج عن النذر وعليه قضاء يقع عن القضاء، وإن نوى النفل أو نوى عن غيره وعليه نذر وقع عن النذر، وهكذا. يعني الأقوى فالأقوى. إذن يعني تلاحظون أن الحج يعني أمر ليس بالسهل، يعني الحج يصح نواه، يعني حتى لو كانت النية لم تقع الموقع، نوى الحج عن غيره ولم يحج عن نفسه، الحج يصح لكن ينعقد عن نفسه ولا ينعقد عن الغير. في هذا في الموسم الماضي، موسم الحج الماضي، سئلت مسألة، أحدهم استأجر شخصا ليحج عن شخص، وكان يعني الدافع للأجرة ابنة هذا المتوفى، أعطت الأجرة لزوجها وقالت له استأجر لنا من يحج عن والدي، فقال له خذ هذه الدراهم لتحج عن فلان وهذه من فلانة. فهو التبس عليه الأمر فنوى الحج عن المرأة، عن البنت المتوفى، والبنت المتوفى مستطيعة، يعني لا يصح الحج عنها، لا يصح الحج عنها لأنها مستطيعة أن تحج بنفسها، فنوى الحج عنها. ثم بعد ذلك عاد من الحج وسأل، تذكر أن الحج هو للميت وليس لابنته الموجودة، فكيف يقع هذا الحج؟ قلنا هذا الحج يقع له، لمن قام بالحج، ينعقد الإحرام لنفسه، لا ينعقد للمرأة التي نوى عنها، ولا ينعقد للميت لأنه لم ينوي عنه، ينعقد لنفسه وعليه أن يعيد الأجر له. قال وعدتهم أن أحج عنهم في العام القادم، يصح بهذا، يعني هم تركوا الأجر عنده على أن يحج في السنة القادمة. يعني هذه مما يقع. فالحج يعني لا النسك، يعني هو الوحيد من العبادات التي لا يبطل بمخالفة إلا والعياذ بالله بالردة، يعني ما هو ممكن يعني ينوي وتعتبر هذه النية فاسدة والنسك يعني باطل، لا، يلزم إما أن يقع هكذا وإما أن يقع هكذا. حتى لو نوى الحج مثلا في غير أشهره في رمضان مثلا، تصح هذه النية لكن تصح عمرة، ينعقد عمرة ولا ينعقد حجا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.